أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قلنا أمس أن الإنسان يجب أن يكون بعيد كل البعد عن أي مكان يكون فيه تطاول على الله وعلى رسوله أو في الدين، من كائن من كان، أبوه، جده، خاله، عمه، صديقه، صاحبه، الديوانية، العمل، أي مكان يجب نعم أن لا أبقى في مكان يتطاول فيه على الله أو على رسوله أو على الدين. فهذا لأن الإنسان يعتبر من هؤلاء الذين يتطاولون على الله سبحانه وتعالى أو على رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الذين يتربصون بكم، قال المؤلف رحمه الله: ينتظرون بكم الدوائر، لأنهم يتوقعون أن يغلبكم الكفار. فإن كان لكم فتح من الله، قالوا: ولم نكن معكم، أي إنا معكم ما زلنا على دينكم، وقد عرفتم ذلك منا من قبل اليوم، وهذا لخوفهم من المؤمنين حين رأوا قوة المسلمين. وإن كان للكافرين نصيب بأن حصلت لهم فيكم وقعة مؤلمة لكم، قالوا للكافرين تقربا إليهم وتحببا لديهم: ألم نستحوذ عليكم؟ ويظهر أن المنافقين كانوا زينوا للكفار حرب المسلمين ومنوهم أنهم يغلبون المسلمين، وغلبوهم بهذا الرأي وهو معنى الاستحواذ، حتى قاتلوا المسلمين، فادعى المنافقون أن هذا بسبب رأيهم لهم في القتال. ونمنعكم من المؤمنين من أن تكونوا معهم، والله فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يغلبونهم بها ويظهرونهم ويضيع الإسلام، ويحتمل أن المراد في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يزال النصر لأولئك الناصرين له، فما دام المؤمنون الصادقون في الإيمان حزبا وجندا كما كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يغلبوا. أما إذا اختلفوا وتنازعوا وعصوا استحقوا الخذلان، وفي الآخرة لا يكون لهم عند المحاكمة حجة على المؤمنين، لأن المؤمنين قاتلوهم، فأمر الله بإنعام قاتلوهم بأمر الله وإذنه، والكفار قاتلوا المؤمنين ظلما وعدوانا، والله يحكم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ هؤلاء المنافقون إذا رأوا النصر للمسلمين قالوا: أصلا نحن معكم، إحنا مسلمين. وإن كان النصر للكفار قالوا: إحنا معكم، إحنا استحوذنا عليكم، إحنا اللي قلنا لكم كيف تفعلوا بالمؤمنين. مهم أنه دائما يريد أن يكون في الطريق التي يجد فيها الفائدة الدنيوية. لا، ألم نستحوذ عليكم ولمنعكم من المؤمنين، منعناكم عن أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد إلهي. لماذا نعيش في الوهم ونعيش في الكذب ونعيش في عالم من الكذب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن تفيد التأبيد، لا يستطيع. لكن متى يكون المؤمن مؤمن؟ هل مجرد أنه دخل المسجد وصلى؟ هل مجرد أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل مجرد أنه قام بالعبادات بالشكل الظاهر؟ طبعا هذا مستحيل، لابد من إيمان بكل معنى كلمة إيمان. ولذلك لو رأينا مثلين سهلين جدا واضحين ووضوح صريح: معركة بدر ومعركة أحد مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلاله، ليس مع أحد، ليس مع لا زعطان ولا فلتان ولا أي، مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. المعركة الأولى لما كان الإسلام والتسليم الكامل والإيمان الكامل المطلق بالله كان النصر، وهم أذلة كما قال الله سبحانه وتعالى. وكنتم أذلة فوق أنهم يعني قليل أيضا أذلة ونصركم الله، لأنهم كانوا بمعنى النصر وكانوا قدموا إلى المعركة للنصر بإيمانهم وبثقتهم بالله سبحانه وتعالى وبتقييدهم والتزامهم. المعركة الثانية كانت في أحد في المدينة ومتجهزين وجاهزين للمعركة ومستعدين لهم ومنتظرين لهم في المدينة في أحد، كلها كل عوامل النصر في الأولة كل عوامل الهزيمة كانت موجودة، لا كانوا مستعدين للمعركة في بدر ولا كان فيه استعداد أنهم سيقابلوا المشركين بهذا العدد الهائل أبدا ولا شيء، لكن كانوا صادقين صدق كامل مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وعلى. في أحد كان هناك مشكلة، لما خرج الإيمان مجرد رأوا بداية النصر بدأت الدنيا تدخل بين المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى بسبب الهزيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فكانت العقوبة أن حصلت الهزيمة ومحمد بن عبد الله موجود، فهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المسلمين سبيل على المؤمنين سبيلا، مستحيل إذا كان فيه قوة إيمان، فقوة الإيمان تهزم كل شيء أمامها. فنعرف هذا الشيء ونعرف ماذا يقول القرآن، والقرآن اليوم بيننا وبينه وبين الأمة وتطبيق القرآن مئات وآلاف ومليارات الكيلوات. القرآن اليوم مجرد كتاب يتلى، لا كتاب يطبق ويعمل به. المؤمن اليوم مجرد مؤمن لا يعرف ماذا يعني الإيمان إلا ما قل، طبعا لا نستطيع أن نقول لا حاشا الله، لا بد أن هناك مؤمنين بكل بمعنى الكلمة، لكن نفهم أن الأغلبية العظمى منهم من تجي تسأل عن الصلاة ومؤمن، قال الله أحيانا إذا كنت فاضي أصلي وإذا كان عندي عمل ما أصلي. طيب قالوا أنا مؤمن بس أن الصلاة أنا رأيت أن الصلاة ما هي يعني متعبة شوي ما علينا منها. إيمان بالله مع عقوق مع الوالدين، عقوق مع إيمان بالله تطاول في أعراض الناس في أملاك، يعني أي إيمان بالله، فهذا هو الهزيمة الأصل. ولذلك نرى الآن الأمة مهزومة تماما، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة إذا طبقتم الإسلام وطبقتم الإيمان وطبقتم التعاليم فأنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كنتم خير أمة أخرجت للناس، معناها أي أنتم خير أمة أخرجت للناس إذا طبقتم هذا الذي أعطاكم الله في الإيمان. نعم، إذا طبقتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن عندما نسمع الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نثق في أنفسنا ونثق في إيماننا ونثق في قوة إلهنا ونثق في قوة نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، ونثق في قوة إيماننا أن من كان مؤمن بالله إيمان حقيقي إيمان صادق لن يجعل الله لأحد عليه سبيلا إطلاقا، والوعد من الله سبحانه وتعالى لا من أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن المنافقين يخادعون الله، لما كانوا مخادعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خداعهم له مكرا بدين الله فاعتبر خداعا لله، لما كانوا مخادعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خداعهم له مكرا بدين الله فاعتبر خداعا لله، وهو خادعهم وهو غالبهم في الخداع لأنه ينعم عليهم بالأموال والأولاد كأنه لا يعاقبهم على نفاقهم، ومع ذلك يمهلهم ويملي لهم وهم لا محالة صائرون إلى الدرك الأسفل من النار. فأشبه هذا فعل المخادع الغالب أو هو على طريقة المشاكلة، والمعنى وهو غالبهم بأمره في الدنيا والآخرة. إن المنافقون يخادعون الله أي يخدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى، أما الله فهو مطلع على سرائرهم كاملة وهو خادعهم، أي إن الله سبحانه وتعالى منتصر عليهم ومجازيهم ومعاقبهم، ليس بمعنى الخداع هنا ولكن بمعنى القوة، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم وقادر على العقوبة. يراؤون نعم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأنه لا دافع لهم إليها إلا الخوف من الناس، لأنهم لا يخافون العقاب من الله ولا يرجون الثواب ولا يحبون عبادة الله وذكره ولا يرغبون في التقرب إليه. يراؤون الناس يريدون أن يراهم الناس عند قيامهم إلى الصلاة، ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم يذكرونه قليلا لأنهم مقرون بالله. فاجتمعت صفات المنافقين الأولى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هنا الإشكالية اللي دائما نكررها، الإيمان بالله والتعامل مع الله والصلة مع الله سبحانه وتعالى. من صفات المنافقين أنهم يخادعون الله، ولكن من صفاتهم أيضا السيئة أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقوموا بمنتهى الكسل لا يريدون الصلاة. لماذا؟ لأنهم يراؤون الناس. يعني نفرق بين المؤمن الذي قد يقوم وهو عليه شدة من النوم أو من التعب أو من المرض أو من كذا أو من كذا، يقوم هو يعني في الكسل، لكنه يقوم ليؤدي الصلاة لله ليس للمراءة، لأن البعض يختلط عليه في هذا، تختلط على البعض ما يقول يقوم إلى الصلاة كسالى، يقوم الواحد ويتمطط ولا شيء، قال هاشف هذا منافق، ما هو لا يجوز، هذا لا يجوز. النفاق هنا أوضحها الله سبحانه وتعالى، يقوم إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس، هم لا يصلوا لله في الأصل، هم يصلوا للناس، نعم مجرد صلاة للناس. لكن هل يعني هذا أن هذه الصفة القبيحة المذمومة السيئة التي ارتبطت بالمنافق هل هي يعني صفة حميدة حتى نفعلها احنا كمسلمين وكمؤمنين، ان لا نقوم الى الصلاة الا كسالى، ان اذا نام احدنا عن صلاة الفجر مثلا لم يقوم يصلي، ان نام عن صلاة العصر او لم يقوم يصلي، ان اذا هذه صفة قبيحة ذميمة من صفات المنافقين، اذا علينا ان نبعد منها. المشكلة دائما نكرر، المشكلة متى يستطيع الإنسان أن يعرف أنه يتعامل مع الله، متى يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقيقة أنه يعني حياته كلها بقبضة الله. قد يأتي الموت وهو نايم، قد يأتي الموت وهو يحدث نفسه إذا قمت صليت أو سأقضيها غدا، أو سأقضيها بعد صلاة الظهر، أو سأقضيها بعد صلاة العصر، أو يعني هو لو عرف هذه الصلاة، هذه الأربع الركعات أو الركعتين أو الثلاث الركعات، لو عرف ما معناها وما هي المكانة التي سيصل بها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى لعرف يعني أنه لا يوجد تعب ولا يوجد إرهاق، ولا يوجد أن يقوم من نومه ليصلي هذا الفرض الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. يعني لاحظوا الفرضين، عندنا فرض من الله سبحانه وتعالى وعندنا فرض من إنسان. فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة والطاعات وما أمرنا بها في الفروض الواجبات، وعندنا فروض إنسان. مثلا خلونا نضرب مثال بالطالب والموظف، الطالب عليه فرض أن يداوم، والموظف عليه فرض أن يحضر في دوامه. لاحظوا تصرفاتنا، خلونا نبدأ بتصرفات الآباء والأمهات. الأم شفقة على ابنها أنه لا يخرج المسجد، وأنه لا يبرد، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وبعض الآباء كذلك، وربما الآباء دائما هم أقسى بنوع ما لأنهم حريصين على التربية. ولكن نلاحظ اليوم أن الأب والابن تحتهم كلهم، ما هما بالله لا يعني إلا ما ندم. هذه واحدة. الثانية يعني عندما يأتي الابن ويقول أنا اليوم لا خلوني أرقد ما أنا برايح المدرسة، والله يقوم البيت على كراع كله، كيف قم انتبهوا يلا صفرت، يعني تقوم البيت كله على أساس المدرسة، تمام. كذلك الموظف يريد أن يكون في وقته ذاك أنه جاهز، لكن أما مع صلاته أو مع ربه أو مع لا في مناجاة الله سبحانه وتعالى. إحنا الآن كلنا يعني خلونا نتحدث عن نفسي، يعني مضيعين مناجات الله سبحانه وتعالى. طيب الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم، الله سبحانه وتعالى يقول يعني يتحدث إلينا دائما. طيب أنا والله الليلة ودي أسمر مع الفلان أو أروح في المكان الفلاني أو أنا وأصدقائي متواعدين، لا يمكن أن أتخلف، أن فيه طلعة أو فيه سمرة في الديوانية ولا فيه عشاء ولا فيه ولا فيه ولا فيه، لأن بيننا جلسة الليلة وقد حن هيئ لها ليلة الجمعة ولا ليلة السبت ولا ليلة أول كنا نقول ليلة الخميس. نعم، فتجد أن الإنسان يستعد لهذا الجلسة في أي شيء، وبعضهم يحضر له شيء أو كذا أو كذا، لكن هل أحد منا فكر أن يأخذ له ولو ساعة ونص ساعة مناجاة مع الله، يتقابل مع الله ويجلس مع الله، يتحدث مع الله سبحانه وتعالى ويبث همومه وشجونه وكل ما في داخله إلى الله سبحانه وتعالى في 10 دقائق، في 20 دقيقة، في ساعة، اللي ود. ما أحد منا في هذا الوقت، يعني سبحان الله، فضل عظيم ونعمة عظيمة ونعمة جليلة وصلت إلينا وبسهولة، ومع ذلك مفرطين فيها. قد أستطيع أن أكون في مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، يلا خلونا نسهل الأمور، لا نقول في الليل وكذا وكذا وكذا، أنا في سيارتي في طريقي إلى العمل أو في سفري، هل لي أن أناجي الله؟ هذه فرصة، هذه فرصة أن تناجي الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان عملك بعيد. طيب هل لك أن تصلي وأنت في السيارة؟ نعم لك أن تصلي وأنت في السيارة، وليس شرط القبلة في هذا الكلام، تكون واضي أو أول ما تطلع في سيارتك وأنت ماشي صلي لك 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات اللي تستطيع أن تصلي، لأن له شرط فيها القبلة، له شرط فيها السجود، وله شرط فيها الركوع، الإيماء يكفي. نعم يكفي أن يكون كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله يتنفل على على على الراحلة، كان يصلي أينما اتجهت به، لكن يكون الواحد حاسب حسابه، ما هو يبنط في ذي السيارة ولا يسوي لها يعني. لا ما نقول له تعال، ما نقول له تعال في وسط المدينة ولا في عند الإشارة، يعني الآن مع طول الإشارات يستطيع الإنسان أن يصلي له ركعتين وعاد الإشارة ما قد فتحت، لكن في الخطوط إنسان مسافر مثلا ولا إنسان عمله بعيد وفي طريق ما فيها شيء، فيستطيع الإنسان أن يناجي الله سبحانه وتعالى، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن نوجد لأنفسنا، يعني الواحد يحاول في الأسبوع مثلا يعطي لله 10 دقائق ربع ساعة مناجاة مع الله سبحانه وتعالى، يا الله يستغفر الله، يتوب إلى الله، يقرأ لها كم آية كذا بتأمل، هذه مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعود أنفسنا، يجب أن نتعود، يجب أن نخاف الله، يجب أن نحسب حساب القبر، يجب أن يكون لدينا رصيد، يعني على الأقل شيء من الأمن والأمان، تصل إلى الله سبحانه وتعالى وقد معك ما يأمنك ويطمنك لهذاك المكان اللي أنت ستنزل إليه، شاب شايب مره رجل، كلنا هذاك مصيرنا. فمن الآن نستطيع أن نوجد لنا، يعني نحاول نوجد أن هذه الدقائق اللي نستطيع فيها مناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم لله سبحانه وتعالى قليل جدا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالمنافق مدفوع، ليس له قبول عند المؤمنين ولا عند الكافرين، كل من خايف منه، المؤمن خايف منه والكافر خايف منه. نعم يخشى هذا منه وهذا يخشى منه، ما فيه صدق له. فإذا عدمت المصداقية عند الإنسان خلاص خسر نفسه وخسر كل شيء. نعم مذبذبين بين ذلك فالمنافق مدفوع، ليس له قبول عند المؤمنين ولا عند الكافرين، لأنه ذليل خائف لا يعتز به الكفار فيرغبوا فيه، لأنهم لا يصدقونه في دعوة أنه معهم، والمؤمنون يعرفونه بعلاماته، فليس له قبول باسم مؤمن. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين يضمون ويرجعون، ولا إلى الكفار لأنهم غير مؤمنين بقلوبهم، ولا كفار ينطقون بالكفر صراحة، ومن يضلل الله ومن يخذله ويسلبه التوفيق لكثرة معاصيه واستمراره على الإصرار أو لعناده بعدما تبين له الحق والإضلال في اللغة التسيب للضلال التسبيب للضلال ولو بالحق كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فأما الإضلال بمعنى خلق الضلال فليس معروفا في لغة العرب لأن المعروف الإضلال عن طريق ولا يكون في العادة إلا بالتسبيب فلن تجد له سبيلا تشبيه له بمن هو تائه في قفر بعيد من الطريق وليس حوله طريق يهتدي بها. مذبذبين أي المنافقين أو هؤلاء الذين يقومون إلى الصلاة وهم كسالى يراؤون الناس مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذا الضال بسبب هذه الأعمال التي يقوم بها من المراءة والنفاق والكذب وكذا وكذا فكأنه ضال في طريق في صحراء القفر أي الصحراء الكبيرة ولا يجد له طريق لا إلى هنا ولا إلى هنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذا اللي نحن فيه الآن إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا يسر صدورنا يسر عوراتنا وفرج همومنا غمومنا وكروبنا مروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.